عامل بها نصرف معاملة ربوية بفائدة معينة خمسة في المئة أو 10%، هذا لا يجوز، لكن لا تبقى في المصرف، بل ينبغي دفعها إلى الثقات، إلى بعض الثقات التصرفية التجارية بالربع، ربع الربع، نصف الربع، ثلث الربع، يعني جزء مساهم معلوم، هذا لا بأس، هذه مضاربة لا بأس بها. فإذا دفع المال إلى إنسان ثقة يتجر فيه بنصف الربع أو بثلث أو ربع أو نحو ذلك، هذا أولى من جلوس في المصرف، تنقصها الزكاة ولا يستفيد منها خاسرون. ولا يجوز أن يعمل بها البنك بالربا، ولكن ولي القاصرين يأخذ الدراهم ويجعلها في يد إنسان ثقة يتسدى فيها ويتجر بنصف الربح أو بأقل أو بأكثر، يعني جزء مشاع معلوم. وأقل النصاب ما يعادل 20 مثقالا من الذهب أو 140 مثقالا من الفضة، هذا أقل النصاب، ما يساوي هذا من الذهب والفضة أو عروض التجارة يكون فيه الزكاة، وما يساوي 20 مثقالا من الذهب وهو حوالي 92 غرام إلا كسر يسيرة، هذا يسمى نصاب. وهكذا ما يساوي 140 مثقال من الفضة، هذا يسمى نصاب، فما يساوي هذا أو يزيد عليه يسمى نصاب، وفيه الزكاة إذا حال عليه الحول. نعم. جزاكم الله خيرا. تركت أمي بعد وفاتها بعض الحلي هو ملكها، لا أعرف مقداره بالجرامات، ونحن لا نستعمله، فهل تجب في هذا الحلي زكاة؟ وما هو المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحلي؟ مثل ما تقدم، تجب فيه الزكاة إذا كان يبلغ 2 مثقالا من الذهب، والمثقال يعادل 72 شعيرة معتدلة، وهو يعرف بالذي يعرفه الصاع عن الوزن، يعرفون مثاقيل. فينبغي إذا كان الحلي إذا كانت الحلي تبلغ النصاب كما تقدر 20 مثقالا من الذهب، وهو يعادل 11 جنيه سعودي وفرنجي و3 جنيه، يعادل النصاب 11 جنيها و3 جنيه بالعملة السعودية والفرنجية، وبالفضة يعادل 140 مثقالا ويعادل 56 ريالا فضي من العملة السعودية. فإذا كانت الحلي تزيد على هذا تزكى، وفيها ربع العشر حسب قيمتها في الأسواق، يمكن بها تساوي مثلا $1000 أو 1000 ريال سعودي أو 1000 دينار كراقي أو أردني أو ما أشبه من العملة في بلاد الإنسان، يزكي ربع العشر، يخرج ربع العشر منها، من كل 1025 هذا ربع العشر. والصواب أن الحلي فيها الزكاة، وإن كانت معدة للاستعمال والهدية، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأخواتنا في هذه الحلقة يقول: في المدارس مقرر علينا في مادة التربية الإسلامية حفظ بعض الآيات من القرآن الكريم فنحفظها، ولكن بعد انتهاء السنة الدراسية ننسى تلك الآيات، فهل علينا إثم في ذلك؟ نرجو التوجيه. نرجو أن لا إثم في ذلك، لكن لو تيسر الحفظ والعناية كان هذا هو الذي ينبغي. لما من الله بالحفظ ينبغي الحرص على هذا والاستقامة عليه والثبات عليه ومراجعته حتى تبقى هذه الآيات. أما من نسيها فلا حرج عليه إن شاء الله، لأن الإنسان محل النسيان. وأما ما ورد في بعض الأحاديث أن من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله أجره فهو حفظ ضعيف، ومن طبيعة الإنسان النسيان،